السيف والرمح وعنان تاريخهم في المجد محد يطول والبيت بيت العز ثابت بسيسان لا يحفظ الأمجاد غير البطولة ولك يا سفر مبروك يا طير حوران وكل من اللي باركوا لك يقول والبيت بيت العز ثابت بسيسان لا يحفظ الأمجاد غير البطولة ولك يا سفر مبروك يا طير يشرح صدرك بزود الإيمان وصلاة ربي والسلام الرسول والله يشرح صدرك بزود الإيمان وصلاة ربي والسلام الرسول إعداد برق الله في غر الأنزان وهلت مزونه لين سالت سيولة يا مرحبا يا ضيوف من قلب ولسان يا أهل الوفا والطيب وأهل الرجولة باسمها للطلاة السيف والرمح وعنان تاريخهم في المجد محد يطول والبيت بيت العز ثابت بسيسان لا يحفظ الأمجاد غير البطولة ولك يا سفر مبروك يا طير حوران وكل من اللي باركوا لك يقول والبيت بيت العز ثابت بسيسان لا يحفظ الأمجاد غير البطولة ولك يا سفر مبروك يا طير كولك يقول أخذت عند الليلة الطيب عنوان سفر ولد عايض بالأمجاد دولة والله يشرح صدرك بزود الإيمان وصلاة ربي والسلام الرسول والله يشرح صدرك بزود الإيمان وصلاة ربي والسلام الرسول.